الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه مسائل تتعلق بباب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. وابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسائل بقوله الأولى من هذه المسائل معرفة مراتب التوحيد، معرفة مراتب الناس بالتوحيد. سبقت معنا هذه المسائل لكن نعيدها من باب تذكرة ولتتواصل بما بعدها. قال معرفة مراتب الناس في التوحيد، لأنه ذكر في الحديث أن من هذه الأمة من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم 70,000، ومع كل 1,000 70,000، دل على أن من المؤمنين من هو كامل في إيمانه، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهؤلاء الكمل في إيمانهم ويقينهم وتوكلهم. قال ثانيا ما معنى تحقيقه؟ قلنا معنى تحقيق التوحيد هو تصفيته وتهذيبه وحماية جنابه عما يخدشه أو ينقصه أو يزيله ويبطله. الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. ذكر الله عز وجل 4 خصال: كونه عليه السلام قانت لله، وكونه أمة، وكونه حنيفا مائلا إلى التوحيد، وكذلك لم يكن من المشركين وما كان من المشركين. الرابعة من المسائل ثناؤه على سادات الأولياء، أي الأولياء، أولياء الله عز وجل، أهل الإيمان وأهل التقوى، فيهم من هو أعلى مرتبة وأعظم درجة وأشرفها. قال والذين هم بربهم لا يشركون. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، يعني مقصوده طلب الرقية وطلب الكي، هذا من كمال التوحيد في نفس العبد. كون المرء يدع هذا ولا يطلبه ولا ينافيه لو أن رجلا جاء ليرقيه أو ليكويه إذا كان يحتاج، فإذا جاءه من يرقيه ولا يمنع، لا يرد من يرقيه، لا ينافي هذا تحقيق التوحيد ولا تحقيق التوكل. فمن الناس صنف لم يطلبوا من أصل المسألة، لم يطلبوا الرقية ولم يطلبوا الكي، فهذا يدل على كمال الإيمان، كمال التوحيد وغاية التوكل على الله سبحانه وتعالى. والصنف الآخر لم يطلب ولم يمنع ولم يرد من جاءه، وصنف يرد ما من جاءه ليرقيه، وهذا مخالف للسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء ما طلب الرقية من أحد، هذا أمر. ثم كان يذهب صلى الله عليه وسلم ليرقي بعض أصحابه، هؤلاء من الأصحاب لم يردوا ولم يمنعوا النبي عليه الصلاة والسلام من الركن، كذلك الأصحاب مع بعضهم لم يكن أحد منهم ليرد رقية الراقي إذا جاءه بدون أن يطلب. فالناس فيها على أصناف، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي نفسه، وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ في كفي النبي عليه الصلاة والسلام ثم تمسح بدنه بيديه. فهذه رقية من عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما ردها صلى الله عليه وسلم. قال السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. ما هي الخصال؟ الخصال أربعة: الرجل لا يطلب الرقية، لا يطلب الكي، لا يتطير، يتوكل على الله. قال كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا على ربي ما توكلون تأكيد، وإلا نفي التطير من التوكل، عدم طلب الرقية من التوكل، عدم طلب الاكتواء من التوكل، كل هذا داخل في التوكل. كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. قال كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل على الله، والتوكل معناه الأخذ بالأسباب الشرعية أو القدرية مع تفويض الأمر لله، فلا تعتمد على الأسباب ولا تدع الأسباب. من الناس من يعتمدون على الأسباب، بمعنى يعتقدون أنها هي المؤثرة الفاعلة، فإذا الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب قدح في العقل وقدح في الشرع. فلا تترك الأسباب ولا تكن هي الفاعلة المؤثرة مع الله أو من دون الله. إذن التوكل تفويض الأمر لله عز وجل، والأخذ بالسبب سواء كان شرعيا أو قدريا. قال السابع: عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بهذا النوع من الناس يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، خاضوا في من هؤلاء؟ من الذي يستحق هذه المرتبة؟ لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، لعلهم الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، لعلهم الذين لم يشركوا بالله شيئا، لعلهم حتى خرج النبي عليه الصلاة والسلام عليهم فأخبرهم بهذا. التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. صحيح، أنتم أفضل أمة وخيرها على الله، وخيرها وأكرمها على الله سبحانه وتعالى كما وكيف. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام رأى سوادا عظيما بعد أن رأى أمة موسى عليه السلام، رأى سوادا عظيما أعظم مما رأى لقوم موسى. إذن هذه الأمة فضيلتها بالكمية والكيفية. لكن ما ينبغي لأحد أن يقول أنا من خير أمة وقد فارق ذلك بسلوكه وأخلاقه وتهاونه ومعاصيه وذنوبه. معنى أننا خير أمة يجب أن نلتزم، أول ما نلتزم بتحقيق التوحيد، ثم بالاستقامة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا نقول سمعنا وعصينا، بل نقول سمعنا وطعنا. إذا أردنا أن نكون حقا خير أمة ظاهرا وباطنا، فكم من مدعي من أنه من خير أمة وأفضل أمة وسلوكه في واد آخر، وعقيدته فاسدة، وعبادته غير معتبرة، ومعاملته ليست على الشرع. إذن لابد أن يكون حقا من خير أمة ظاهرا وباطنا. قال: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. العاشرة: فضيلة أصحاب موسى. وقلنا لو قال كثرت أتباع موسى كان أحسن، كثرت أتباع موسى صحيح كان أولى وأنسب للدلالة من الحديث. فالحادية عشر: عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. مثل الله عز وجل الأمم للنبي عليه الصلاة والسلام فعرضها عليه، وفي هذا تسلية له صلى الله عليه وسلم وبيان لشرفه صلى الله عليه وسلم. أول شيء تسلية، من الأنبياء من جاء وليس معه أحد، وأنت استجاب لك الكثير يا محمد. من الأنبياء جاء معه رجل واحد، من الأنبياء من جاء معه رجلان اثنان، من الأنبياء من جاء معهم العصبة الرهط والرهيط، ثم جاء أصحاب موسى عليه السلام، ثم جاء بعد ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، في تثبيت وتسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، يثبت الله عز وجل بهذا فؤاده صلى الله عليه وسلم. وأيضا يا إخوة، لا يغتر الشخص بكثرة أتباعه ولا يعجب، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. هذا بفضل الله. النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الأنبياء أتباعا، وأكثرهم يوم القيامة، ولكل نبي حوض، وحوض نبينا عليه الصلاة والسلام أفضلها وأحسنها، فطول شهر وعرض شهر، وماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، فهو مؤذن لدخول الجنة ومشعر بهذا. إذن في عرض الأمم على النبي عليه الصلاة والسلام في فوائد: منها تثبيته صلى الله عليه وسلم، منها تسليته فلا يبالي بالمخالفين ولا يحزن نفسه ولا يضيق صدره، نعم، بكثرة من عارضه أو من خالفه أو من وقف وصد عن سبيله وعن طاعته. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج في المواسم والأسواق ويقول: هل من رجل يحملني لأبلغ كلام ربي؟ ورأه عمه أبو لهب يقول: لا تصدقوه، إنه الصابع، إنه ساحر، إنه كذا، إنه كذا، بأشنع الألقاب. ومع ذلك انظر إلى عاقبة عمه: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. نعم، ما أغنى عنه ذلك شيئا، كان فعله في تباب وفي ضلال في اضمحلال، وبقي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يذكر الله إلا ويذكر معه، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ورفعنا لك ذكره، وبقي دينه كأنه غض طري كأنما أنزل الآن. انظر إلى كرم ربنا عز وجل بنبينا صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كذلك جعلناكم أمة وسطا، مما خصنا الله به أن حبانا ببعثة نبينا عليه الصلاة والسلام. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا لكم بمنزلة الوالد، أنا لكم بمنزلة الوالد. والله سبحانه وتعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، إلى غير ذلك من الآيات. قال: عرض الأمم عليه، عليه السلام، نعم، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، كل أمة تأتي بمفردها، بمفردها مع نبيها، كما عرض على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. إذن في عرض الأمم على النبي عليه الصلاة والسلام فيه فوائد، منها تثبيته، منها تسليته، منها بيان شرفه وشرف أمته. قال: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، كما قال الله: وترى كل أمة جافية، كل أمة تدعى إلى كتابها. قال: الثانية عشرة قلة من استجاب للأنبياء. النبي يأتي معه الرجل، النبي يأتي معه رجلان، النبي يأتي معه الرهط والرهيط، والنبي يأتي وحده، وحده، ما معه أحد. نوح عليه السلام مكث 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل، وحاربوه وآذوه وتعنتوا، حتى أرسل الله عز وجل الطوفان عليهم فنجاه الله من معه في الفلك المشحون. قال: قلة من استجاب للأنبياء. وانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كم استجاب له من أناس. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، حج مع النبي عليه الصلاة والسلام 100,000 في حجة الوداع، 14,000 كما ذكر بعض أهل العلم، هذا في حجة الوداع، فما بالكم بمن أسلم في مشارق الأرض ومغاربها. وهذا من دلائل النبوة، بقاء هذا الدين وبقاء هذه الدعوة رغم من كاد لها ووقف أمام دعاتها، فهي باطلة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين حتى يأتي أمر الله، لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. بلى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. قال: قلة من استجاب للأنبياء. وانظر إلى كثرة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. 14 أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، فلا تستوحش من قلة السالكين ولا تتشكك من قلة السالكين ولا تتزعزع من قلة الأتباع، لا، إياك، فإنك على الحق المبين. كان الأوزاعي يقول: عليكم بآثار من سلف، عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول فإن الأمر ينجلي وإنك على صراط مستقيم. أن من لم يجب أحد يأتي وحده، لا أتبع معه، لكنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، أمر ونهى، أمر وزجر، بين الحلال من الحرام، دعا الناس إلى التوحيد، دعاهم إلى الله، إلى أن يسلموا الوجه لله، فما استجاب له أحد. أقام عليهم الحجة، أزال عنهم الشبهة، دفع عنهم التأويل، ومع ذلك لم يستجب له أحد. فهنيئا له، وويل لهؤلاء الذين ردوا أيديهم في أفواههم وغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. نعم، قال الرابعة عشرة: أن من لم يجيب أحد يأتي وحده، فلا تستوحش أخي المسلم وأنت في زمن الغربة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى الغرباء، قلة وسط الناس، طائفة معدودة بين الناس. إياك أن تستوحش أو تتشكك أو تتزعزع بسبب قلة الأتباع والموافقين والأنصار، فإن لكل حق جاحدا ولكل نعمة حاسدا. فلا تستوحش، فإن الله سبحانه وتعالى معك، ومن معه الله فلا يخاف، ومن كان الله معه فإنه منصور، ومن كان الله معه فإنه يأنس بمعية الله سبحانه وتعالى. فكفى بمعية الله، وكفى بنصر الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن تنصروا الله ينصركم وثبت أقدامكم. قال خمسة عشرة: ثمرة هذا العلم وعدم الاغترار بالكثرة، وعدم الزهد في القلة. أتباع المرسلين هم الفقراء، هم الضعفاء، هم القليل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمى، من العين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. العين ذكرت في القرآن. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، أي يعينوك ويحسدوك. نعم، والحسد هذا صفة من صفات اليهود، هم أهل حسد وأهل بهت، نسأل الله العفو والعافية. قال: الرخصة في الرقية من العين. وكما سبق معنا أن بينا كيفية طلب الماء لدفع العين، وهذا من السنة. ثم بعد ذلك الرقية، يرقي الإنسان نفسه بالمعوذتين، بآية الكرسي وما إلى ذلك من الآيات والأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العين حق، وإن كان شيء سابق القدر لكانت العين. معناه: وإن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدرة. العين حق، والعين قد يعين الإنسان نفسه يا إخوة. لا تقول فقط عن واحد عالمي، لا، سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي نظر نفسه في المرآة فأعجبته نفسه فمات من الغد، كان جميلا وسيما، أعجبته نفسه، قال: ما أحد أجمل مني، ما أحد أوسم مني. من الغد مات مباشرة. ممكن واحد كده يعين نفسه إذا رأى الإنسان من نفسه وولده وأهله وماله شيئا يعجبه، يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يقول: اللهم بارك، اللهم بارك، يدعو البركة. أما أن يقول: ما أحسن مني، ما أجمل مني، أنت بنفسك، أنت بنفسك. ذكروا في ترجمته الخليفة الأموي هذا أنه أعجبته نفسه، نظر ذات يوم في المرآة فمات من الغد. فليحضر الإنسان إذا شاف من زوجته شيئا، الله يبارك، اللهم بارك. إذا رأى من أولاده أو من أحفاده شيئا، اللهم بارك. ممكن إنسان بعضهم، بعض الناس بيضر نفسه وبيضر أهله بعينه، نسأل الله العفو والعافية. معنا يا إخوة، فينتبه الشخص إذا رأى من مال أخيه شيئا، راكب سيارة جديدة، راكب سيارة حديثة، اللهم بارك، اللهم بارك. يكون على لسانه دائما، لأن ممكن يعينه هكذا يحصل السيارة اللي راحت قطع، نسأل الله العفو والعافية. وهذا بيحدث بنشوفه، نسأل الله العافية. أو تنقلب معنا. فليحضر الشخص. أو ممكن واحد يقول ركب سيارة، والله غنيت لك يا فلان، غنيت لك الدنيا، بس الله ما لها قيمة أصلا، ما لها قيمة الدنيا من أولها لآخرها، ما لها قيمة، لا تسوي شيئا، سنذهب عنها أو ستذهب عنا، إما أن نذهب عنها أو هي تذهب عنا، إما أن نفارقها أو تفارقنا هي. فلا يساوي هذا شيئا من أولها إلى آخرها معناه. فنسأل الله العفو والعافية. يجي واحد يشوفها، والله ما شاء الله، جزاه الله خير، ما يذكر الله، يدعو بالبركة، يبرك على ما يعجبه من مال نفسه أو من مال أخيه أو من مال أخيه. فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال طيب، الرخصة في الرقية من العين والحمى، قرص ذوات السموم، لدغ ذوات السموم، الحمى، العقرب، الثعبان، الحية، نسأل الله العفو والعافية. يعني ينفع ويثمر الرقية كثيرا في هذين الأمرين، العين والحمى، العين والإيه؟ والحمى. أقوى ما ينفع في هذين الأمرين الرقية، وليست الرقية محصورة في هذين الأمرين، لا، الرقية في كل ما يلم بك من ألم، من وجع، من مصيبة. معنا في الحديث أنه إذا استوجع أحدكم فليضع يده على ما يلمه فيقول بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات، ما ينتهي من الدعاء إلا يذهب عنه ألمه. بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات. وهناك أدعية كثيرة في هذا التي تليها عمق، يقول عمق علم السلف. صحيح، هذه بركة علم السلف، وهذا فضل علم السلف. معنى يا إخوة، علم السلف كلامهم قليل لكن كثير البركة، وكلام غيرهم في الغالب كثير قليل البركة. علم السلف ومذهب السلف ومنهج السلف أعلم وأحكم وأسلم، أعلم وأحكم وأسلم. علم السلف علم عميق غميق، معناه مليء بالخيرات والبركات والثمرات والنفع، بخلاف علم غيره من علم متكلمين، فلاسفة، مناطق، من جاءوا بعدهم. وإذا كلمة واحدة عند السلف يقعد الناس يشرحونها في مجلدات، كلمة يمكثون فيها السنين الطوال لبيان معناها والمراد منها ومقصدهم في هذا. عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، معناه لأنه سعيد بن اللي هو حسين بن عبد الرحمن ذكر أنه لدغ، فقال ما صنعت؟ قال استرقيت. فقال لماذا؟ قال لأنه سمعنا حديثا فيه لا رقية إلا من عين أو حمى. قال لكن حدثنا عبد الله بن عباس بكذا وكذا، وسق حديث عرض الأمم، لكن قبل أن يحدثه بالحديث قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. أنت أحسنت لأنك عملت بدليل، عملت ببرهان، لكن حدثنا ابن عباس بكذا وكذا. معناه حسين بن عبد الرحمن يحدث عن الشعبي. فقال له سعيد بن جبير لقد أحسنت، لقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أنا عمل بالدليل، لكن كذا وكذا. فسقى حديث ابن عباس في عرض الأمم، يعني لا تعارض، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، وهكذا عمق علم السلف بحق. والإنسان إذا أراد أن يحفظ الحديث فليعمل به. خير سبيل إلى حفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام العمل به، العمل به، هتفوا بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فإذا أردت أن تحفظ الحديث حقا فاعمل به. من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. فالإنسان إذا أراد أن يحافظ على العلم فليعمل بالعلم قبل كل شيء، فليخالف قوله فعله ولا فعله قوله. الثامنة عشرة، بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. لا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعل أبدا. ولذلك قال له يعني أنا كنت مستيقظ لما رأيت النجم الذي انقضى البارحة، لكن لم أكن في صلاة. قال له امال ايه؟ أنا لدغت، أنا كنت تعبان، كنت مستوجع، أصابني شيء، فقمت في هذا الوقت ليس من أجل الصلاة، ولكن تألمت. لأنه ممكن يظن هذا المحاور أنه قام من أجل الصلاة، قال لا لا أنا ما قمتش من أجل الصلاة. شوف كيف النبي عليه الصلاة والسلام جاء لرجل يستضيف عنده، فقال النبي إياك والحلوب، إياك والحلوب، تذبحش الحلوب، ما فيش داعي، هتحتزل أهلك كده. ها؟ فقال يا رسول الله إنا لم نذبحها لك أو من أجلك، إنما نحن عندنا كذا كذا من الغنم، إذا زادت واحدة ذبحناها، فجئت أنت في هذا الوقت ما ذبحناها من أجلك. كان ممكن يقول والله شوف احنا ذبحنا من أجلك اهو، شوف ازاي. لا، زي ما بيفعل بعض الناس بيحصل هذا. لا، قال له إنا لم نذبحها من أجلك يا رسول الله، إنما نحن عندنا 100 من الغنم، إذا زادت واحدة ذبحناها، ذبحنا التي تزيد على 100، فها هي. انظر إلى الصدق، كان ممكن يتمدح أمام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يكن هذا ديدنهم ولا سجيتهم. لا، هذا قال أما إني لم أكن في الصلاة ولكني لدغت. قالوا إيش عمل؟ قال الله يسلم استرقيت لحديث حدثناه الشعب، معناه لا رقية إلا من عين أو حمى. قال ولكنه حدثنا ابن عباس بكذا وكذا وكذا. قال بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. معنى يا إخوة، التاسعة عشرة، قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة. ليه؟ لأنه فعلا مات شهيدا في العام 11 في حروب الرد، قتله طليحة الأسد ابن خويلد، ابن خويلد الأسد. وطليحة ده كان على الإسلام وارتد مع الذين ارتدوا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام في خلافة أبي بكر، ثم عمل مشاكل وقتل هنا وهنا وهنا وهنا، ومنهم عكاشة بن محصن اللي قتله. كان عكاشة رايح أرسله أبو بكر أو خالد بن الوليد، أرسلوه عينا يأتي بالأخبار، فأول ما قابلهم قابلهم طليح ابن خويلد فقتله معنا يا إخوة، فمات شهيدا. وأيضا هو من أهل بدر، شهد المشاهد كلها، عكاشة بن محصن، عكاشة وعكاشة بالتخفيف والتشديد وجها معنا يا إخوة، مات في العام 11، وهذا من أعلام النبوة أنه مات شهيدا مقتولا في سبيل الله. ثم الطليحة هذا بعد المشاكل اللي عملها هذه تاب وأسلم وأحسن إسلامه. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، شوف يقلب القلوب، يقلبها كيف يشاء. ما حدش يقول والله إذا شوف سبحان الله أنا لي 25 سنة في الدعوة، أنا لي ملتزم لي 50 سنة. ما تدريش بماذا يختم، لا ندري. كانوا يخافون من إيه؟ من الخواتم والسوابق. فاحذر، احنا ما سمحناش لحد يتكلم لسه، خلي المجلس تمام، المجلس خليه ماشي تمام. جزاك الله خير. الآن قولوا أنت منهم، علم من ايه؟ من أعلام النبوة. وفي قصة كده بيذكروها ايه في ترجمة عكاشة، أنه لما كان في غزوة بدر انكسر سيفه، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام عرجونا من ايه؟ من نخيل، فانقلب هذا العرجون سيفا ساحقا. وهذه القصة لا تصح معنا يا إخوة، قصة فيها الواقدي، بسبب الواقدي ده محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك اسنادها تالف بسبب الواقدي. طيب قولوا أنت منهم، علم من أعلام النبوة، هذا واحد عرفناه. طيب أيضا هذا عكاشة رضي الله عنه شهد بدرا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعل الله اطلع على أهلي فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وشهد المشاهد كلها، ما ترك مشهد إلا وشهد. كل الغزوات كل المعارك شهدها عكاشة رضي الله عنه. العشرون فضيلة عكاشة، صحيح هذا واضح جدا في فضيلته ومنقبه، في فضله وخيره، خص الله بهذا الشيء. 21 استعمال المعاريض، المعاريض هي إظهار شيء وإبطان شيء، التكلم بالكلمة تحتمل معنيين، معنى ظاهر ومعنى خفي. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيره، عرض بغيره، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يريد المغرب فيذهب ويتجه إلى المشرق ثم يغير المسار، تعريض من باب ايه؟ الحرب خدعة، حرب خدعة. كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يعرض في بعض كلمات لحكمة ومصلحة، لكن ليس هو الأصل عند النبي عليه الصلاة والسلام. الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم بكلام يوهم، إنما يتكلم بكلام صريح بين واضح. يريد لازمه، دخلت امرأة عليه عجوز فقال صلى الله عليه وسلم مداعبا لها لا يدخل جنة عجوز. ليه؟ لأن أهل الجنة شباب رجالا ونساء. فحزنت المرأة فقال إنما تدخلينها وأنت شاب، ففرج عنها وسر عنها الحزن. معنى لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام. ففي الأثر في المعاريض مندوحة عن الكذب، في المعاريض مندوحة عن الكذب إذا احتاج الشخص إلى هذا، ولكن لا يكون هذا هو الديدن والسجية والعادة، لأنك إذا استعملت هذا في كل أحوالك لم يثق الناس في كلامك بعد، وأهملوا كلامك وردوه، وتوقع أن يكون هذه المعارض في كل كلامك. الأصل أن الإنسان يتكلم بكلام واضح مبين يقصده ويقصد لوازمه، إلا إذا احتاج للمصلحة الضيقة لا للتوسع، لا للتوسع. فكيف استعمل النبي عليه الصلاة والسلام المعارض في هذا الحديث؟ واضح جدا. الرجل الثاني لما قال ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أجابه لا بله ولا بنعم، ولا أنت من أهل الجنة ولا أنت من أهل النار، إنما قال سبقك بها عكاش، أي سبقك بهذه الكلمة وهذا الطلب عكاش. ما أجابش النبي عليه الصلاة والسلام. أول شيء ممكن في حاجة منعت النبي عليه الصلاة والسلام من الجواب، هذا شيء. الشيء الثاني النبي عليه الصلاة والسلام لو استرسل معه يأتي ثالث ويطلب ويأتي رابع ويطلب والباب لا يغلق. عرفنا؟ إذا النبي عليه الصلاة والسلام استعمل المعارض لكن للمصلحة والحاجة. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، هذا ظاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسألني، لم يقل لا تسألني دع هذا عنك، لا، أتى بكلمة سبقك بها عكاش، فأحسن الرد صلى الله عليه وسلم وأحسن الجواب، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. وإنك لعلى خلق عظيم، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فخرج من الرجل بحسن خلق وبكلام طيب مقنع، وفي نفس الوقت الباب انسد الذي كان يخشى منه صلى الله عليه وسلم أن يسترسل الناس فيه. بهذا ننتهي أيها الأخوة الكرام نحن وإياكم من سرد وذكر هذه المسائل المتعلقة بباب تحقيق التوحيد، أو من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ويليه الباب الآخر، باب عظيم جدا، باب الخوف من الشرك، وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والآيات بعده في هذا الباب، ثم الأحاديث إلى درس الغد صباحا إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن يتزوج لا بس.